بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الشرعية الصغرى في باب في الإيمان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. والتوبة معروضة بعد. ذكره بأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه. أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج من الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. نعم أحسنت. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله عز وجل التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة لي ولكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث، الكلام على هذا الحديث يتعلق بأمرين. الأمر الأول هو فيما يتعلق بأسانيد هذا الخبر ومن خرجه، والأمر الثاني فيما يتعلق بفقه هذا الحديث. أما ما يتعلق بالأمر الأول، فهذا الحديث قد خرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وبالتالي هو في أعلى درجات الصحة، وقد جاء بأسانيد متعددة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو متواتر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد رواه جمع من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فأصح أسانيد أو أصح أسانيد هذا الخبر هو من طريق الزهري. أصح أسانيد هذا الخبر هو من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن سعيد بن المسيب، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض. الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري إمام، وهو من أثبت الناس في أبي هريرة، وكان بحرا في العلم رحمه الله. وسعيد بن المسيب هو سعيد بن المسيب، هو سعيد بن المسيب الإمام. نعم، وهذه الطريق متفق عليها، وأيضا الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وزاد في هذه الرواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فزاد هذه الزيادة. نعم. وجاء هذا الحديث أيضا من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، في الطريق الأولى عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه، ورواه الزهري أيضا عن أبي بكر نفسه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فسمعه من ابنه ثم سمعه عن أبيه. نعم. وجاء هذا الحديث، طبعا هذا في مسلم، هذه الطريق طريق أبي بكر عن أبي هريرة الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في مسلم، وأيضا في مسلم من طريق صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة عن حمي نعم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن ابن عوف القرش الزهري أخو أبو سلمة، كلاهما عن أبي هريرة. وأيضا جاء من طريق عبد الرزاق عند مسلم عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في مسلم. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيه: والتوبة معروضة بعد. وأيضا في مسلم في بعض طرق هذا الحديث: ولا ينتهب نهبة، نعم عفوا، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياكم، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياكم. نعم. وجاء من غيرها الطرق كما سوف يأتي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن هو متواتر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو متفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة. طريق أبي داود والتي فيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج من الإيمان كان عليه كالظلة. طبعا خرج منه الإيمان كالظلة، فإذا انقلع، وفي رواية إذا انقطع، رجع إليه الإيمان. هذه الطريق جاءت من طريق نافع بن يزيد المصري عن ابن الهادي، يزيد بن الهاد الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. فهذه هي أسانيد هذا الخبر. وأما ما يتعلق بالأمر الثاني وهو في فقه هذا الخبر، هذا الحديث حديث عظيم وفيه مسائل متعددة وفوائد كثيرة. أول هذه الفوائد هو عظم المعاصي، وأن المعاصي شؤم على الإنسان لأنها تنقص إيمانه وتنقص دينه، فهي تؤثر على الإيمان. ولذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم، فإذا المعاصي تؤثر على الإيمان. وفي هذا، وهي المسألة الثانية، رد على من قال أن لا يضر مع الإيمان معصية. هناك من يقول أن الإيمان لا تضره المعاصي، لا يضر معه معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا غير صحيح في كلا الشقين. أما الشق الأول فهو واضح، فالمعاصي تؤثر على الإيمان، والمعاصي تنقسم إلى قسمين فيما يتعلق بالإيمان. القسم الأول المعاصي التي تذهب الإيمان بالكلية، وهي الشرك الأكبر وغير ذلك من نواقض الإسلام، فهذه تذهب الدين بالكلية. وقسم ينقص الإيمان ويؤثر على الإسلام ولكن لا يذهبه. نعم، وهي الزنا والسرقة وشرب الخمر كما جاء في هذا الحديث. نعم، طبعا لا يخفى أن المعاصي شؤم على الإنسان وعلى أيضا الحيوان وعلى المجتمع كله، فالمعاصي شؤم. نعم، الأمر الثالث أن هذا الحديث يدل على أن هناك فوقا ما بين الإيمان والإسلام، وذلك لأن الأدلة دلت على أن الزنا والسرقة وشرب الخمر أنها لا تخرج الإنسان عن الدين ولا توقعه في الكفر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومما هو دون ذلك القتل والزنا وشرب الخمر وغير ذلك، عافانا الله وإياكم من هذا. فإذن أن هناك فوقا ما بين الإيمان والإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هو يخرج من الإيمان ولكن يبقى في درجة ماذا؟ في درجة الإسلام. وهذا هو أحسن ما قيل في تفسير هذا الحديث، أحسن ما قيل في تفسير هذا الحديث أن الإنسان يخرج من الإيمان ولكنه يبقى في درجة الإسلام. والدليل على ذلك طبعا حديث جبريل الذي تقدم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الدين ثلاثة مراتب: مرتبة دنيا وهي الإسلام، ثم الإيمان أعلى من ذلك، ثم الإحسان أعلى من الإيمان. فهذا يخرج من الإيمان ولكنه يبقى في الإسلام. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهذه الآية الكريمة هي بمعنى هذا الحديث الشريف، والنصوص بعضها يفسر البعض الآخر من الكتاب والسنة. فآية الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا إلى الآن لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، وإنما هم في درجة الإسلام. فكذا هذا العاصي يخرج منه الإيمان، وفي رواية أبي داود أن الإيمان يخرج منه حتى يكون كالظلة عليه. فإذا انقطع، إذا عاد إلى الله عز وجل وتاب رجع، رجع له الإيمان. نعم. ولذا فسر جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، ما عدا طبعا أبي طالب مات على الشرك، فسر هذا الحديث بذلك، فرسم دائرة ثم رسم دائرة أخرى أصغر من الأولى داخل الدائرة الكبرى، فقال هو يخرج من الدائرة، قال هو يخرج عفوا من الدائرة الصغرى، ولكن يبقى في ماذا؟ في الدائرة الكبرى، وهي دائرة الإسلام، والصغرى هي دائرة الإيمان. الصغرى هي دائرة الإيمان، والكبرى هي دائرة الإسلام. نعم. المسألة الرابعة عظم هذه الذنوب، وهذه الذنوب كما تعلمون أنها من الكبائر، وقد دل هذا الحديث على ذلك، وسوف يأتينا بإذن الله في حديث أبي هريرة ذكر بعض هذه الأشياء ضمن الكبائر. فهذا الحديث لوحده دل على أن هذه الأمور عظيمة، بحيث أن الذي يلابسها لا يكون مؤمنا. نعم. وفي هذا الحديث أيضا كما تقدم التفريق ما بين الإيمان والإسلام، وأنهما ليس على درجة واحدة، وأن الإيمان أعلى والإسلام أدنى. نعم. وأن في هذا رد على من سوى بينهما، طبعا ممن سوى بينهما الإمام البخاري وأيضا محمد بن نصر، وأما جمهور أهل السنة ففرقوا بينهما، وتقدم لنا الكلام على هذا مبسوطا فيما سبق، ومن الأدلة هذا الحديث الذي معنا. وفي هذا الحديث أن الإنسان أبعد ما يكون عن الله عز وجل عندما يلابس المعصية، أبعد ما يكون عن ربه سبحانه وتعالى عندما يواقع ويلابس ويفعل المعصية. ولذا في الحديث حين يزني، لا يزني الزاني حين يزني أي في وقت الزنا، ولا يسرق السارق حين يسرق أي في وقت السرقة. فأعظم، نعم، أبعد ما يكون الإنسان عن ربه عز وجل عندما يلابس المعصية، وكلما كانت هذه المعصية كبيرة كلما كان أبعد عن الله والعياذ بالله. نعم. ولذا يعني عندما الإنسان والعياذ بالله يختم له بمعصية، هذه خاتمة سوء، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، والعكس بالعكس، عندما يختم له بحسنة وبعمل صالح فهذه خاتمة حسنة. فينبغي للإنسان أن يحذر وينتبه، وأنه كلما وقع في معصية عليه أن يبادر، يبادر إلى التوبة حتى يمحو، يمحو هذه المعصية. ولذا في الحديث قال والتوبة معروضة بعد. نعم. وفي هذا الحديث عظم من يفعل المعصية أمام الناس، هنا قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. ينتهب أمام الناس، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. والفرق ما بين السرقة والنهبة، السرقة تكون يعني في حين غرة، على يعني خلسة وعلى غفلة، ويأتي ويسرق الإنسان والعياذ بالله أو يفعل هذه المعصية وهو متخفي، بخلاف النهبة. وتنصيص الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، هذا يدل على عظم هذا الشيء. ولذا في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل أمة معافى إلا من المجاهرون، كل أمة معافى إلا المجاهرون الذين يجاهرون بالمعصية. فالمجاهرة بالمعصية، فعل المعصية ذنب، والمجاهرة هذا ذنب آخر. ففي فرق كبير بين أن يفعلها الإنسان، يفعل الإنسان المعصية وهو يعني يحاول أن يخفي ما فعل ولا يظهر ما عمل، وبين أن يفعل ولا يبالي. فلا شك أن هناك فرق كبير ما بين الأمرين. نعم. نعم. ثم قال مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. الحديث، هذا الحديث قد جاء في الصحيحين، خرجه الشيخان البخاري ومسلم. طبعا المصنف يعني في الغالب أنه لا يذكر البخاري إلا في بعض الأحيان، ويذكر في الغالب مسلم، لأن مسلم أسهل تناولا من البخاري. مسلم يجمع الأحاديث كلها في مكان واحد، ألفاظها مع طرقها في مكان واحد، بينما البخاري يفرق الحديث في مواطن كثيرة. فلذا مسلم أسهل تناولا وأيسر. وطبعا تفريق البخاري كما تعلمون هذا لشيء مفيد جدا، وهو فقه الحديث، فيعيد الحديث ويكرره في مواضع كثيرة، ويستنبط من عنده فوائد عديدة. نعم. فهذا الحديث أيضا قد خرجه الشيخان. طبعا هذا الحديث قد جاء من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وجاء من حديث عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، جاء من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومن حديث عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال ثلاثة لا يكلمهم الله. في هذا الحديث مسائل. أولا هو حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، فعندما قال ثلاثة هذا الآن حدهم لك بثلاثة، وأيضا هذا يجعل السامع يحفظ هؤلاء الثلاثة، بالتالي يجعل عفوا يحفظ هذه الأصناف الثلاثة. هذا أحسن من أن يقال لا يكلم الله ولا يزكي ولا كذا ولا كذا فلان، أو من اتصب بكذا ومن اتصب بكذا. هنا بدأ ثلاثة فعرفت أنهم ثلاثة، فهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هؤلاء ليسوا محصورين بثلاثة، إذن لما ليسوا محصورين بثلاثة كما سوف يأتي أن هناك غيرهم، إذن لماذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة؟ طبعا أولا العدد ليس له مفهوم مخالفة، العدد غالبا أو مفهوم المخالفة في العدد هو من أضعف المفاهيم، وهنا ذكر ثلاثة من قبل عليه الصلاة والسلام، هذا أدعى إلى ضبط هالثلاثة. وتقدم لنا أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يكثر، ولو شاء الشخص أن يعد كلامه لعده، وهذا كناية عن قلة كلامه صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر الآن ثلاثة، وفي مكان آخر أو وقت آخر ذكر ثلاثة، وهكذا أحسن من أن يجمعون كلهم في مكان واحد سبعة أو عشرة أو كذا وكذا، هذا يعني أصعب في حفظ هؤلاء. ولذا تعلمون أن هذه هي طريقة القرآن العظيم. الله عز وجل يذكر صفات أهل الجنة، وفي مكان آخر يذكر صفات أخرى، وفي مكان ثالث يذكر صفات زائدة عن المكانين، وهكذا وهكذا، والعياذ بالله، صفات أهل النار. نعم، فهذه هي طريقة القرآن، وهذه هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، الأمر الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالوعيد، وهذا يجعل الشخص يحذر وينتبه ويحاول أن يعرف من هم هؤلاء الثلاثة حتى لا يقع بنفس ما وقعوا فيه. وأصلا أيضا ذكر ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر يجعل الشخص ينتبه أكثر، يتشوق إلى معرفة هؤلاء الثلاثة. ولذا من فائدة هذا، أحيانا الراوي يقول ذكر ثلاثة وأنا حفظت اثنين ونسيت الثالث. أحيانا في بعض الأحاديث يقول ذكر ثلاثة مثلا وأنا نسيت الثالث، هذا من فائدة حصرهم بعدد معين، وإلا كان نسيا مطلقا، يعني قد يظن الظان أن ما ذكر إلا اثنين أو ثلاثة أو أربعة بينما هو قد ذكر أكثر. نعم، الأمر الرابع، ما هو وعيد هؤلاء؟ لا يكلمهم الله يوم القيامة، كلام إكرام، وإلا كما في الحديث علي بن حاتم، ما منكم أحد إلا وسوف يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. حديث عدي في الصحيحين مر علينا في كتاب التوحيد لابن خزيمة. فكل واحد من الناس سوف يحاسبه الله عز وجل، لكن هؤلاء لا يكلمهم تكليم إكرام وإنعام. ولله المثل الأعلى عندما يكلم يعني السلطان والملك والكبير، يكلم من هو دونه ويقبل عليه و يتحدث معه، هذا إكرام له ولا ليس بإكرام؟ هذا لا شك إكرام لهذا الشخص. فلله المثل الأعلى، لا يكلم هؤلاء هذا التكليم الذي هو من باب الإكرام والإنعام على هؤلاء، وذلك بسبب ما وقعوا فيه، لا يكلمهم الله يوم القيامة. الأمر الثاني، لا ينظر إليهم، وأيضا لا ينظر إليهم نفس، القول فيها نفس ما يتعلق في التكليم، لا ينظر إليهم نظر إكرام، ولا جل وعلا مطلع على كل عباده سبحانه وتعالى، المسلم والكافر والبر والفاجر. نعم، ولا يزكيهم، وهذه هي العقوبة الثالثة، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. لا يزكيهم، لا يبارك، لا يبارك لهم في أعمالهم، ولا يوفقهم إلى طاعة الله والعمل الصالح بسبب ما وقعوا فيه من معصية، ولهم عذاب أليم غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ أول هؤلاء رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، هذا الأول. وانظروا إلى الوصف الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل على فضل ماء، يعني الماء الذي عنده زائد عن ماذا؟ عن حاجته، هذا أمر الأول. الثاني هو بالفلاة، والفلاة محل الحاجة، نعم، يعني ليس هو داخل البلد حتى إذا هو ما أعطاه يذهب إلى ماذا؟ إلى الثاني، أو يذهب للثالث أو للرابع يعطيه، هذا الآن في فلاة. الأمر الثالث ابن سبيل، هذا السائل وهو هذا المانع منع ابن السبيل، شخص منقطع ابن سبيل، فهذا يدل على عظم هذا الجرم. فإذا ما سوى ذلك، يعني لو كان هذا الماء لا يكفيه إلا هو، هذا غير داخل، أو إذا لم يكن في فلاة هذا غير داخل في هذا الوعيد، نعم قصر لكن ليس داخل في هذا الوعيد. أيضا إذا لم يكن هذا منقطع ابن سبيل عنده ما يكفيه أو عند من يعطيه، فهذا أيضا غير داخل. فلا شك أن عندما احتفت هذه الأمور كلها في هذه المعصية زاد هذا من بشاعة هذه المعصية، وهذه فائدة عظيمة تستفاد، وهي أنه ينبغي عند التحذير والموعظة بيان بشاعة المعاصي وبيان قبح هذه السيئات والضرر الذي ينتج من هذه الذنوب. يعني لا يقول الإنسان الزنا حرام فقط بس، أو السرقة حرام ويمشي، أو النهبة حرام، أو شرب الخمر حرام وخلاص، لا، يبين بشاعة هذه المعاصي. وهذه هي طريقة القرآن العظيم، وسار على هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وتعلمون هذا فيه فائدة عظيمة أبلغ في زجر الإنسان، وأبلغ في تحذيره، والعكس بالعكس. ينبغي أيضا فيما يتعلق بالطاعات والأمور الحسنة أن يبين ما فيها من جمال، ويبين ما فيها من فوائد، ويبين ما فيها من محاسن، ويبين ما فيها من منافع عظيمة تعود على الإنسان وعلى أسرته وعلى بيته وعلى مجتمعه بعكس المعاصي. فهذه فائدة عظيمة ينبغي للمعلم أو الواعظ أو الخطيب أن ينتبه لهذا الأمر، يبين بشاعة وقبح المعصية لدى السامع، كما أنه عكس ذلك يبين حسن الطاعة وفضل الطاعة والفائدة التي تستفاد من الطاعات. نعم. الأمر الثاني، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. الأمر الثاني، رجل بايع رجلا، ولابد من الصدق في المبايعة، لكن هذا كذب، وكان هذا الكذب بعد العصر. بعد العصر والله أعلم، إما لعظم صلاة العصر، ودلت الأدلة على أن أعظم الصلوات الخمس هي صلاة ماذا؟ هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى هي العصر، جاء تخصيص، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجاء عند ابن حبان أن من حافظ على العصر يكتب له أجرين، وهذا يفيد أن باقي الصلوات أجر واحد. كيف يا أبا زيد؟ نعم، هذا في من فاتته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله، فقد أهله وماله. ومن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، كلها في الصحيح. فكل هذا يدل على عظم صلاة العصر، وهي الصلاة التي يجتمع فيها الملائكة مع صلاة الفجر، والفجر تليها في الأفضلية، تلي صلاة العصر. ولذا في حديث عثمان أن من صلى الفجر في جماعة كتب له ماذا؟ قيام ليلة. ومن صلى العشاء في جماعة نصف، على النصف من ذلك. فالذي يصلي الفجر في جماعة هذا قيام ليلة، لكن الذي يصلي العشاء هذا على النصف من ذلك، فالفجر أعظم. نعم، وهي الصلاة الثانية التي يجتمع فيها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم بعد ذلك تأتي صلاة العشاء، ثم بعد ذلك الظهر والمغرب. ولا هناك دليل بين على يعني توجيه إحداهما على الأخرى، قد تكون المغرب يعني هي وتر النهار، فهذا قد يكون مرجح، الله أعلم. نعم، فإما هذا تعظيم ذلك، إن كون بعد صلاة العصر هذا أعظم، هذا أعظم من أن يفعل معصية في غير ذلك، أو لأنه والعياذ بالله يختم يومه بعمل سيء بعد العصر، خلاص ما بقي إلا المغرب، وهي تكون بعد انتهاء النهار عند مغيب الشمس، ما تدخل المغرب كما تعلمون إلا بعد مغيب الشمس، بعد أن ينقضي النهار. ويكون لعل كلا الأمرين، كلاهما متقارب، وكلا الأمرين مقصود، والعلم عند الله. نعم، ثم هذا حلف، يعني الآن جمع بين ثلاثة أشياء، فعل هذا في هذا الوقت بعد العصر، ثانيا حلف، ثالثا كذب، يعني لو كذب بدون حلف أسهل، هو عظيم كما تعلمون، لكن أشد من هذا أن يجمع ما بين الكذب والحلف، يضم إلى الكذب الحلف على الكذب، والعياذ بالله، نسأل أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم، الفائدة الأخرى أن من وقع منه هذا الشيء ولم تنطبق هذه الأمور ما يدخل تحت هذا الوعيد، لكن هو لا شك أنه عاصي، لكن لا يدخل تحت هذا الوعيد، مقيد بهذه القيود، هذا الوعيد مقيد بهذه القيود. نعم، وتعلمون طبعا هذا الآن مع الأسف كثير، يعني يقول أخذت هذه السلعة بكذا وهو قد أخذها بدون ذلك. وأكثر من هذا أن يقول الإنسان، يعني قلما تسأل بائع إلا ويثني على سلعته، قلما تسأل بائع إلا ويثني على سلعته، نادر أن يقول لك يعني فيها كيت وكيت، حتى لو كان شيئا حقيرا تجد يثني، حتى لو كان شيء حقير. وهذا أيضا من الغلط، لا بد أن الإنسان ينصح. والثالث قال: ورجل بايع إماما، بايعه بالخلافة والملك، لا يبايعه إلا لدنيا، ما يبايعه لله، والواجب عليه أن يبايعه لله بيعة شرعية. ولذا في صحيح مسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا عندما يكون هناك خليفة أو أمير قد استوفى الشروط الشرعية ولا يبايعه الشخص فهنا والعياذ بالله يكون قد مات ميتة ويموت على ذلك، يكون مات ميتة جاهلية. نعم، لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها وفى، وفى له بالبيعة، وإن لم يعطه منها لم يفي، يعني هو ما بايع إلا لمصلحته للدنيا، وحتى أيضا ليس لمصلحته وإنما مصلحة دنيوية، ولا المصلحة التامة هي مصلحة الآخرة، ومصلحة الدنيا مطلوبة، لكن هذا فقط يعني اقتصر على الدنيا ولم يراعي مصلحة الآخرة. نعم، فهذا أيضا ينطبق عليه ما جاء في هذا الحديث الصحيح، فنسأل الله العافية والسلام من ذلك. قال: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هنا لم يذكر في هذا الحديث الأمر الثالث، لا ينظر إليهم. نعم، من هم هؤلاء الثلاثة؟ شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. نعم، هؤلاء ثلاثة غير الثلاثة الذين تقدموا، هؤلاء ثلاثة غير الثلاثة الذين تقدموا، وهذا جاء من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا جاء من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء من طريق الأعمش عن أبي حازم، أبو حازم سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، من هم هؤلاء الثلاثة؟ شيخ زان، تعلمون أن الزنا حرام من الكبير والصغير، لكن عندما يزني الزاني والعياذ بالله وهو شيخ، هذا أشد من أن يقع الشاب في الزنا، كلاهما قبيح وكلاهما كبيرة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، لكن كون الإنسان يقع في الزنا وهو شيخ هذا أعظم من أن يقع في هذه المعصية وهو شاب، لأن دواعي المعصية عند الشاب أكثر ولا عند الشيخ أكثر؟ عند الشاب، دواعي معصية الزنا عند الشاب أكثر من دواعيها عند الشيخ، وهذه قاعدة مضطردة، لعل الأستاذ محسن ينتبه، كلما زادت دواعي المعصية كلما يكون الذنب أقل، وكلما قلت دواعي المعصية كلما كان الذنب أعظم، كلما زادت الدواعي كلما كان الإثم أقل، والعكس بالعكس، كلما زادت الدواعي أو كلما قلت عفوا الدواعي كلما كان الذنب أعظم، وهكذا في الطاعة، عندما تأتي بالطاعة في وقت الأمن والأمان وعدم الفتن ليس أجرها، عندما تأتي بها في وقت الفتن، في وقت الفتن أجر الطاعة أعظم، جاء في حديث معقل بن يسار في مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، في وقت القتل والقتال والفتن كمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعبادة عندما تفعل في وقت الفتن يكون أجرها وثوابها أعظم، لأن هناك صوارف، ومع ذلك هذا الشخص لم تصرفه هذه الصوارف عن فعل الطاعة، فدل هذا على قوة ماذا؟ على قوة إيمانه وسلامة يقينه. نعم، الثاني: وملك كذاب، الملك محل قدوة للناس، هذا من جهة، والجهة الثانية أن الإنسان والعياذ بالله يكذب، يريد أن يحصل على شيء، يريد أن يخفي شيء، بخلاف الملك، الملك هو كبير الناس، فلا يضطر، وليس المسألة ضرورة، لا يحتاج والعياذ بالله إلى الكذب. فعندما يكذب دواعي الكذب في الملك أكثر ولا أقل؟ أقل. أقل، فإذا ليس مثل غيره، الكذب لا يجوز إلا ما رخص فيه، وهي الأمور الثلاثة. لكن عندما تكون الكذبة أو الكذبة من الملك ليست مثل الكذبة من واحد من الرعية، من الملك أشد وأعظم. نعم. الأمر الثالث، وعائل مستكبر، عائل مستكبر، العائل هو الفقير، والأصل الفقير يتذلل، هذا متكبر، مع فقره متكبر، الكبر ممنوع، لكن كون بعد فقير ويستكبر هذا أشد وأطم. يعني عندنا شخصين، ملك يتكبر والعياذ بالله، وثاني فقير عائل يستكبر، أيهما أعظم ذنب؟ الفقير. هذا فقير ومع ذلك مستكبر، فهذا أشد، لأن دواعي المعصية أقل عنده، الدواعي لهذه المعصية. نعم. وطبعا عظم الذنوب، يعني زيادة الذنوب لها أسباب متعددة، تقدم لنا بعض هذه الأسباب، ومنها ما تقدم في حديث أبي هريرة، حين ينتهب يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني هذا أمر قبيح عندما الإنسان يجاهر بالمعصية، هذا من أسباب عظم الذنب. ومن أسباب عظم الذنب هو أن يفعل الإنسان هذا الذنب في الأماكن التي لها قدسية ومكانة، مثل الحرم، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ففعل المعصية في الحرم ليس مثلها أن يفعل الإنسان المعصية في خارج الحرم. نعم. أيضا يعني الذنب يعظم عندما يفعل الإنسان المعصية في زمان فاضل، مثل رمضان أو في محرم وأمثال الأيام أو الأشهر الفاضلة، فهذه أشد، عندما أيضا يفعل الإنسان المعصية وهو متلبس في طاعة، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فتأكيد على ذلك في الحج، هو لا شك الرفث والفسوق هذا ممنوع، لكن في الحج أعظم أشد، جاء تخصيص ذلك، فعندما الإنسان يفعل المعاصي وهو متلبس بالطاعة هذا أشد، الطاعة الأصل أنك يأتي الإنسان إليها وهو مقبل وخاشع لله ومتذلل لله عز وجل. نعم. فأسباب المعصية يعني عفوا كثرة عظم الذنب وكثرة الأجر، هذه كلاهما له أسباب متعددة. نعم. وعكس هذا كما تقدم، يعني عندما الإنسان يفعل الطاعة في الزمان الفاضل هذا يكون أجرها أعظم، عمره في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. نعم. وعندما يفعل الإنسان الطاعة في الأماكن الفاضلة، الصلاة في الحرم عن 100,000 صلاة وهكذا. نعم. ولعل نقف عند هنا. وطبعا يعني كما تقدم نحو هذا الحديث قد جاء أيضا من حديث أبي هريرة، أيضا ثلاثة لا يكلمهم الله، فذكر منهم المنفق سلعته بالحلف، الكاذب والمنان والمسبل. نعم. فذكر ثلاثة غير الثلاثة، فالحديث في هذا متعددة. نعم.